والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد ختم ابن هشام كتابه شرح قطر الندى بموضوعين يتصلان بالتلاوة والتجويد، فهو ختام حسن حتى نعرف أن هذا العلم حاجتنا إليه ماسة، سواء في ضبط الكلم أو في كيفية الوقف وكيفية النطق في بدء الكلام، يعني درس يتعلق بالوقف على آخر الكلمة، ودرس يتعلق بكيف نبدأ بالكلمة إن كان بها همزة وصل. أما الوقف فالأصل في الوقف التسكين، هذا التسكين قد يكون الكلمة التي سنقف عليها منتهية بتاء، فالكلمة المنتهية بتاء إما أن تكون التاء ساكنة وإما أن تكون متحركة، فإن كانت التاء ساكنة تاء تأنيث ساكنة وقفنا عليها بالتاء، فلو وقفت على قالت تقف بالتاء قالت، أما إن كانت التاء متحركة فهي إما ساكنة وإما مفتوحة، إما مربوطة وإما مفتوحة. إن كانت التاء متحركة عندنا تاء ساكنة الوقف عليها بالتاء قالت، وعندنا تاء متحركة، التاء المتحركة نوعان، تاء مربوطة كما في رحمة، وتاء مفتوحة كما في كلمات، وهي التاء التي بعد ألف، يعني المنتهي بألف وتاء في الجمع بالألف والتاء. فإن كانت التاء مربوطة فالوقف عليها بالهاء رحمة، وإن كانت مفتوحة فالوقف عليها بالتاء مثل كلمات. وقد يعكس فيقال في رحمة رحمة وفي كلمات كلمة، طبعا هذا العكس قليل وجاء بشواهد، أتحفظ شيئا من سورة البقرة؟ قال ولا آية، وقالوا كيف الإخوة والأخوات، يعني والأخوات، لا هذا هذه لغة، هذا من حيث النحو. أما من حيث الرسم العثماني فعندنا تاءات أصلها كانت مربوطة فرسمت مفتوحة، عندنا تاءات كان الأصل فيها في اللغة أن ترسم مربوطة فرسمت مفتوحة، كتاء رحمة في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وتاء امرأة في كل امرأة أضيفت إلى زوجها في القرآن الكريم، كل امرأة أضيفت إلى زوجها في القرآن الكريم رسمت بالتاء المفتوحة، امرأة العزيز، امرأة فرعون، امرأة فرعون، امرأة لوط، امرأة نوح، كل ما امرأة نسبت إلى زوجها أو أضيفت إلى زوجها رسمت بالتاء المفتوحة. فعلماء الأداء والتجويد قالوا ما رسم بالتاء يوقف عليه بالتاء، إن شجرة في قول الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. طبعا يا أيها الكرام قد يظن بعض الناس أن الرسم ليس وراءه سر، وكانت هناك دعوة إلى أن يكتب القرآن الكريم بالإملائية العادية. رسم القرآن الكريم على الرسم العثماني المعروف، ومن دروس التجويد أن تعرف الرسم وتعرف أن القراءة موافقة للرسم. لا شك أننا إذا تأملنا وجدنا أسرارا وراء الرسم. فمثلا في التاء المربوطة التي رسمت مفتوحة، كما قلنا كل امرأة أضيفت إلى زوجها رسمت بالتاء المفتوحة، وكأنها مع زوجها بينهما علاقة مفتوحة، غير المرأة التي لم تنكح فينبغي أن تكون في أضيق الحدود من المعاملة. مثلا تاء رحمة في إن رحمة الله قريب من المحسنين، كأن الرحمة هنا رحمة واسعة، فناسبها أن ترسم بالتاء المفتوح. إن شجرة الزقوم لما كانت شجرة مخالفة لكل الأشجار، شجرة أمرها غريب تنبت في النار، فاستثنيت من بين بقية الشجر فرسمت بالتاء المفتوح. وهكذا وراء الرسم العثماني أسرار ينبغي أن نتدبرها حتى نفهم ما يفتح الله به علينا. وتدبر القرآن الكريم مفتاح من مفاتيح الانتفاع به. إذا أردت أن تنتفع بالقرآن الكريم فحاول أن تتدبر، واجعل قلبك مع كتاب الله عز وجل، واقرأ الآية مرة ومرة وتدبر، واستعن بما قاله المفسرون، لعل الله تبارك وتعالى يفتح لك من أبواب الفهم ما لم يكن عندك من قبل. فعلى كل حال، إذا كان النحاة يقولون إن ما كان بالتاء المربوطة يوقف عليه بالهاء، وما كان بالتاء المفتوحة يوقف عليه بالتاء، فهذا الكلام على إطلاقه. أما في الرسم العثماني فإن علماء الأداء قالوا ما رسم بالتاء المفتوحة وإن كان أصلها مربوطة نقف عليه بالتاء. هذا فيما آخره تاء. إذن التاء إما تاء ساكنة فالوقف عليها بالتاء قالت، وإما تاء متحركة، تاء المتحركة إما مربوطة وإما مفتوحة، إن كانت مفتوحة فالوقف عليها بالتاء كلمات غرفات، وإن كانت مربوطة فالوقف عليها بالهاء في اللغة العربية. وفي القرآن الكريم ما رسم بالتاء المفتوحة يوقف عليه بالتاء. هذا فيما آخره تاء. بقي الوقف على المنقوص. المنقوص عندك كلمة مثلا الهادي أو هاد، المنقوص إن كان منونا وقف عليه بحذف الياء في حالتي الرفع والجر ما له من هاد، وتقول مثلا جاء قاض. المنون في حالتي الرفع والجر تحذف ياؤه ويوقف على الحرف الثاني. أما في حالة النصب فيوقف بالألف، إننا سمعنا مناديا منقوص منون في حالة النصب يوقف عليه بالألف. يبقى المنقوص المنون يوقف عليه بحذف الياء في حالتي الرفع والجر، ويوقف عليه بالألف التي تثبت الياء وبعدها ألف، ويوقف عليه بالألف في حالة النصب. طب غير المنون، القاضي أو الهادي المتعالي، قالوا الوقف عليه بإثبات الياء ساكنة وقد تحذف كما في المتعال في قراءة من قرأ بحذف الياء. هذا أيضا في حالتي الرفع والجر. أما غير المنون المنصوب مثل التراقي، التراقي منقوص منصوب، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، فالتراقي منصوب، الوقف على المنصوب بإثبات الياء. إذا وقفت إذا بلغت التراقي، طيب غير هذا بتقف بإثبات الحرف الأخير ساكنا، كلمة الله تقف على الهاء ساكن، كلمة الناس تقف على السين ساكن، وهكذا. نقرأ هذا الكلام. قال: باب الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء وعلى نحو مسلمات بالتاء، يعني ما آخره تاء متحركة إن كانت مربوطة وقفنا بالهاء، وإن كانت مفتوحة وقفنا بالتاء. قال: إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تتغير، نحو قامت وقعدت. طبعا هو يتكلم عن الوقف في اللغة مطلقة، لا يخص الوقف في القرآن الكريم. وإن كانت متحركة، يعني احنا عندنا قامت وقعدت ممكن تقف عليه، ما شأن فلانة، تقول مثلا قامت ما شأن فلانة قعدت، ويكون الكلام تاما. لكن مثلا في قالت، في قول الله قالت امرأة العزيز، طبعا لا يوقف على قالت إلا وقفا اضطراريا أو اختباريا، يعني ونحن نتحدث ونقول إنما رسم بالتاء المفتوحة والأصل فيه أنها مربوطة كما في امرأة العزيز، لو طلب منك شيخك أن تقف على امرأة فإن كانت مرسومة بالتاء المفتوحة تقول امرأة، هو يطلب منك ذلك ليختبرك ويعرف هل أنت تعرف الرسم العثماني وكيف النطق به أم لا تعرف. فهناك مواضع للوقف لا يجوز الوقف عليها في القرآن الكريم إلا وقفا اضطراريا، كأن ينقطع النفس أو يعرض العطاس، أو وقفا اختباريا يختبرك الشيخ ولك وقف، هذا إيه للتعليم، وقف اختباري للتعليم. فدرس الوقف في النحو يشمل الوقف على الكلمات في القرآن وفي غير القرآن الكريم. فقال: إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تتغير، نحو قامت وقعدت. وإن كانت متحركة فإما أن تكون الكلمة جمعا بالألف والتاء أو لا، فإن لم تكن كذلك فالأفصح الوقف بإبدالها هاء، تقول هذه رحمة وهذه شجرة وبعضهم يقف بالتاء، وقد وقف بعض السبعة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وإن شجرة الزقوم. طبعا التاء هذه مرسومة في المصحف مفتوحة، وينبغي أن نصور. هي مرسومة عندكم أي في الكتاب؟ بالتاء. وسمع بعضهم يقول يا أهل سورة البقرة، فقال بعض من سمعه والله ما أحفظ منها آية. نعم، سؤال مرة أخرى. هو بيقول وقف بعض السبعة على رحمة بالتاء، إن رحمة. نعم. وقلنا هذا هو الوقف الصحيح فيما رسم تاء مفتوح، ورحمة في إن رحمة الله قريبا مرسومة تاء مفتوح في سورة الأعراف مرسومة بالتاء المفتوح، وشجرة الزقوم مرسومة بالتاء المفتوح. لا، صوب حتى توافق الرسم العثماني. تلاحظون أن كثيرا من شيوخ الجزيرة يقفون على التاء المربوطة بالتاء، يقولون الصلاة والزكاة، ألا تسمعون ذلك؟ كثير من شيوخ الجزيرة العربية على هذا الرأي الذي يقف على التاء. نعم، طيب نقول على الوجه الذي ايه يا اهل سورة البقرة. نعم، لغة قليلة. قال الشاعر هو حيقول بقى والله انجاك بكفي مسلمة، يعني مسلمة اصل مسلمة، من بعد ما وبعد ما وبعد مت، كانت نفوس القوم عند الغلصمة، الغلصمة يعني، وكادت الحرة أن تدعى أمت، والأصل أمه. قال وإن كان جمعا بالألف والتاء فالأصح الوقف بالتاء، وبعضهم يقف بالهاء، وسمع من كلامهم كيف الإخوة والأخوات، وقال دفن البناء من المكرماء. نعم، والله دفن كثير من الرجال من المكرمات الآن أيضا. العرب عندهم زوج البنت يسمى ختن من الكلام يعني، فكانوا يقولوا نعم الختن القبر. فأحد يعني أحسن واحد اتجوز بنتك يعني، فكان أحد لضبط الختن يعني كيف أن اللحن في ضبط نطق الكلمة يوقع في غلط، دخل بعضهم على بعض الأمراء فبيسأله الأمير، بيسأله قال له من ختنك؟ قال فلان الحلاق. قال إذن قل من ختنك، يعني من زوج ابنتك. وقد نبهت على الوقف على نحو رحمة بالتاء ومسلمات بالهاء بقولي بعد وقد يعكس فيهن، يعني في الايه، في القطر في الماء. وعلى مش موجودة، يبقى جاية لسه بعد، وقد نبهت بقولي بعد ذلك يعني. وعلى نحو قاض اللي هو المنقوص المنون، المنقوص ايه؟ المنون. متى ينون المنقوص؟ اذا لم تكن فيه ال ولم يضف، اذا لم تكن فيه، لو دخلت عليه ال ثبتت الياء، ولو اضيف ثبتت الياء. اما اذا نون في رفعه وجره تحذف الياء، قاض سواء في الرفع او في الجر. وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف، يعني بحذف الياء. ونحو القاضي فيهما بالاثبات، فيهما يعني في الرفع والايه والجر. اما في النصب فليس الا الاثبات، لانه سيتكلم بعد ذلك ويقول في الرفع والجر ممكن تحذف الياء في غير المنون. إذا وقفت على المنقوص وهو الاسم الذي آخره ياء، الذي آخره ياء مكسور ما قبلها، فإما أن يكون منونا أو لا. فإن كان منونا فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالحذف، تقول هذا قاض ومررت بقاض، ويجوز أن تقف عليه بالياء. وبذلك وقف ابن كثير على هاد ووال وواق من قوله تعالى ولكل قوم هاد وما لهم من دونه من وال وما لهم من الله من واق. وإن كان غير منون فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالإثبات، كقولك هذا القاضي ومررت بالقاضي. ويجوز الوقف عليه بالحذف، وبذلك وقف الجمهور على المتعال والتلاق في قوله تعالى وهو الكبير المتعال لينذر يوم التلاق. ووقف ابن كثير بالياء على الوجه الأفصح. نعم، الأفصح الإثبات، الكبير المتعالي لينذر يوم التلاقي، ده قراءة ابن كثير المدني. نعم، وقد يعكس فيهن، الضمير راجع إلى قلب تاء رحمها وإثبات تاء مسلمات وحذف، يعني في الأربعة. يعكس فيهن يعني في الأربعة. الضمير اللي هو ضمير هن يعني، وأظننا كنا وقفنا مرة عندهن هذه لما ترجع إلى غير العاقل، إنما هم لا ترجع إلى غير العاقل أبدا، فكونوا منهم. الضمير راجع إلى قلب تاء رحمها وإثبات تاء مسلمات وحذف ياء قاض وإثبات ياء القاضي، أي وقد يوقف على رحمة بالتاء وعلى مسلمات بالهاء وعلى قاض بالياء وعلى القاضي بالحذف. وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء. طبعا إذا نصب قاض الذي منون لابد من إثبات الياء منونة بعدها ألف، ربنا إننا سمعنا مناديا. وكذلك القاضي في حالة النصب، كلا إذا بلغت التراقي لا بد من إثبات الياء. إذا كان المنقوص منصوبا وجب في الوقف إثبات يائه، فإن كان منونا أبدل من تنوينه ألف، أبدل من تنوينه ألف كقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا. وإن كان غير منون وقف على الياء كقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي. بقي ما آخره ألف، ما آخره ألف. قال ويوقف على إذا ونحو لنصفع ورأيت زيد بالألف. يجب في الوقف قلب النون الساكنة ألفا في ثلاث مسائل. طبعا النون الساكنة قد تكون حرف من حروف الكلمة كما في إذا، وقد تكون نون توكيد مثل لنصفعا لنصفع، وقد تكون ألف التي بعد تنوين المنصوب مثل زيد رأيت زيد. قال يجب في الوقف قلب النون الساكنة ألفا. طيب كيف نعد ألف زيد نون ساكنة؟ طيب يعني ألف إذن ده هي حرف نون، وإحنا بنكتب إذن بالنون، ونصفعا نصفعا أصلها نون التوكيد، إنما زيدا النون الساكنة يقصد بها التنوين، والتنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. هذا معنى إيه؟ يعني أنها في النطق نون. يجب في الوقف قلب النون الساكنة ألفا في ثلاث مسائل، إحداها إذا هذا هو الصحيح. وجزم ابن عصفور في شرح الجمل بأنه يوقف عليها بالنون، يعني إذا، وبنى على ذلك أنها تكتب بالنون وليس كما ذكر. ولا تختلف القراء في الوقف على نحو ولن تفلحوا إذا أبدا أنه بالألف. الثانية نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة كقوله تعالى لنصفع ولا يكون، وقف الجميع عليهما بالألف. قال الشاعر وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، أصل فاعبدا، والله إيه يا أيها الكرام يجوز في كل فعل أمر أن تؤكده بالنون، يجوز يعني كل أمر يجوز توكيده بالنون. أعبد الله واعبدا ربك، يبقى فاعبدا الفعل فعل أمر اعبد، يبقى الألف هذه ليست إيه؟ ليست ألف التنوين، الألف هذه أصلها نون التوكيد فاعبدا، فقلبت ألفا أصله عبدا. الثالثة تنوين الاسم المنصوب نحو رأيت زيدا، تقول رأيت زيدا هذا وقف عليه العرب بالألف إلا ربيعة فإنهم وقفوا على نحو رأيت زيدا بالحذف. قال شاعرهم ألا حبذا غنم وحسن حديثها لقد تركت قلبي بها هائما دنف، والأصل دنف لأنه نعت لإيه هائما دنفا أو حال ثانية، يعني حال ثانية قلبي هائما دنفا. كما ويكتبن يعني بتقلب ألف وتكتب. لما ذكرت الوقف على هذه الثلاث ذكرت كيفية رسمها في الخط استطرادا، فذكرت أن النون في المسائل الثلاث تصور ألفا على حسب الوقف، وعن الكوفيين أن نون التوكيد تصور نونا، وعن الفراء أن إذا إن كانت ناصبة كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون. الناصبة يعني الناصبة للمضارع التي استوفت الشروط الثلاثة، إذن أكرمك فرقا بينها وبين إذا الشرطية والفجائية. وقد تلخص أن في كتابة إذا ثلاثة مذاهب، بالألف مطلقة والنون مطلقة والتفصيل، التفصيل بين الناصبة وغير الناصبة. وتكتب الألف بعد واو الجماعة، هذه الألف الفارقة بقى، إن الذين قالوا، وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية، كزيد يدعو، يعني الأصلية زيد يدعو، الواو في يدعو حرف من حروف الفعل، الفعل دال وعين وواو. أما إن الذين قالوا فالفعل أخر اللام، والواو والجماعة ليست من حروف الكلمة، ليست من حروف قال. إذن التي يرسم لها ألف هي واو الجماعة، فرقا بينها وبين الواو الأصلية. الواو الأصلية هي التي هي لام الكلمة، آخر حرف في الكلمة. دون الأصلية كزيد يدعو، وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة. إذا كان عندك اسم أو فعل آخر ألف فكيف ترسمها؟ قال والله لو تجاوزت ثلاثة أحرف ارسم بالياء مطلقة، مصطفى واقتضى، وإن كانت ثالثة انظر إلى أصلها، فإن كان أصلها واوا رسمت ألفا مثل عصا، وإن كان أصلها ياء رسمت ياء مثل راحة، وكذلك دعا ورمى، دعا بالألف لأن أصلها الواو، دعا يدعو، ورمى بالياء لأنها أصلها الياء، رمى يرمي أو جرى. يبقى كيف نرسم الألف في آخر الكلمة؟ نقول إذا كانت أكثر من ثالثة رسمت ياء مطلقة، وإن كانت ثالثة ننظر في أصلها، إن كان أصلها الواو رسمت ألفا، وإن كان أصلها الياء رسمت ياء. قال وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كاستدعى والمصطفى، أو كان أصلها الياء كرمى والفتى، وألفا في غيره كقفى والعصى، في غيره يعني في غير الإيه؟ الياء. وينكشف أمر الفعل بالتاء، يعني الفعل رمى آخر ألف، تريد أن تعرف الألف هل هي واو أو ياء، أدخل تاء الفاعل على رمى، قل رميت، دعا تقول إيه؟ دعوت، يبقى التاء تكشف لك أصل الألف. الكشف ده متى نحتاجه؟ إذا كانت الكلمة ثلاثية، غير ثلاثية ما تكشفش. ارسم ياء مطلقة ونوفر عليك الكشف. أو كان أصلها الياء كرمى والفتى، ترسم ياء، وألفا في غيره كقفى والعصى. طب قفى تقول قفوت أمر فلان، يعني اتبعته، وعصيت أمر فلان. طب في الاسم قفوان وعصوان، ما هي قفى دي ممكن تكون قفى يقفو فعل، وقفى اللي هو الأفى يعني. وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت، والاسم بالتثنية كعصوين وفتيين. لما ذكرت هذه المسألة من مسائل الكتابة استطردت بذكر مسألتين مهمتين من مسائلها، إحداهما أنهم فرقوا بين الواو في قولك زيد يدعو، وبينها في قولك القوم لم يدعوا، فزادوا ألفا بعد واو الجماعة وجردوا الأصلية من الألف قصدا للتفرقة بينهما. الثانية أن من الألف، طيب إن شاء الله يعني الشيخ عبد السلام طبعا من بعيد، فإن شاء الله يعني ما بقي إلا أمور يسيرة جدا ننهي بها الكتاب إن شاء الله، ونترككم الآن مع الشيخ عبد السلام، وأسأل الله تبارك وتعالى